السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، وعلى غير العادة أبدأ تقديم الشيخ حفظه الله تعالى بالشكر، فالشكر في الغالب يكون في نهاية الدرس والمجلس، لكني على غير العادة أبدأ له بالشكر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا أشكره لأننا كم تعلمنا على يديه واقتبسنا من أخلاقه. حقيقة يا إخواني والله تعلمنا من الشيخ الثبات على المنهج في تلاطم الفتن، وتعلمنا منه التعلق بالله عز وجل في ظل المحن، تعلمنا منه التواضع في النفس، وتعلمنا منه النفاسة في التواضع. وشيخنا حفظه الله تعالى نحسبه كذلك والله حسيبه من أوائل من رفع دعوة الحق على منهج القرون الثلاثة الأول في بلدتنا هذه، إن لم يكن أولهم حفظه الله. وهذا هذه الصحوة وهذا الشباب المبارك ما هو إلا عيال على خطبه ودروسه، وأنا لا أريد بذلك أن أطيل في مدحه أو أن أجلد ظهره بكلام مبالغ فيه، لكن والله هو أهل له، بل أهل لما يزيد عنه، فأنا لم أوفيه حقه بهذه الكلمات. ولكن أنهي بالشكر لله عز وجل ابتداء أن من علينا بأهل الفضل والعلم في ظل هذه الفتن ليبصرونا بالطريق الحقيقي إلى الله عز وجل، فجزاه الله خيرا وتركنا أجره على الله. ونحبك في الله شيخ منصور، والحمد لله وجزاك خيرا على قبولك دعوتنا، سائلين الله تعالى أن تكون أولى هذه اللقاءات وأن تتكرر مرة أخرى، ومع فضيلة الشيخ منصور رياض حفظه الله تعالى في كلمته ودرسه بعنوان دواوين الأعمال عند الكبير المتعال، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فشكر الله لكم هذه التحية في شخص أخيكم حسام وجزاه الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وما نسمع، إنه على كل شيء قدير. ونحن نتكلم في هذه المحاضرة التي هي بعنوان معرفة دواوين الأعمال عند الكبير المتعال، معرفة دواوين الأعمال عند الكبير المتعال. وهذه المحاضرة وهذا العنوان اقتبسته من حديث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي سأبني عليه المحاضرة إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، بإسناد حسن كما قال محقق المسند، وبين أيضا في تخريجه وتحقيقه الحديث أن الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال إسناده صحيح وأقره عليه الإمام الذهبي، وكذلك أورده الإمام صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الإمام الهيثمي بن حجر الهيثمي في المجمع، وكذلك أورده الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب. ورواية الحديث من رواية أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة، الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله عز وجل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وديوان لا يغفره الله عز وجل، قال وهو الشرك عليه صلوات الله وسلامه. ثم قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ثم ديوان لا يعبأ الله به شيئا، قال صلى الله عليه وسلم وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه من ترك صيام يوم أو ترك صلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صيام يوم أو ترك صلاة، فأمره إلى الله عز وجل إن شاء تجاوز عنه. وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القصاص لا محالة. هذا هو الحديث الذي سندندن حوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفتوح فيه وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. هذه الدواوين الثلاثة التي عند الله دواوين أعمال العباد، ديوان لا يغفر الله منه شيئا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشرك، الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك عباد الله قضيته من أخطر القضايا في ديار المسلمين، لا أقول في ديار المشركين ولا ديار أهل الكفر، إنما في ديار المسلمين. الشرك طارئ على الإسلام وطارئ على المسلمين، بل طارئ على البشرية، فالأصل في البشرية التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد الخالص، والشرك طارئ، الشرك دخيل، والتوحيد أصل في بني آدم عامة، ولذلك استمر التوحيد في بني آدم 10 قرون طول حياة أبينا آدم عليه السلام في الأرض، الناس كلها على التوحيد الخالص كما أخبر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم لما مات أبونا آدم عليه السلام جاء إبليس جزاك الله، جاء إبليس عليه لعنة الله وفتح للناس هذا الباب عن طريق ماذا؟ لابد عباد الله تتعلموا قصة الشرك هذه، لأن التاريخ يعيد نفسه، وتستطيعوا تردوا على هؤلاء الذين يقعون الآن في أوحال الشرك، نسأل الله العافية. جاء الشيطان الرجيم ودخل على الناس بعد وفاة أبينا آدم من طريق الغلو في الصالحين، فدخلهم من هذا الباب وجعلهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى على الفطرة على التوحيد الخالص كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء. حنفاء يعني إيه حنفاء؟ يعني موحدين على التوحيد الخالص. وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا أو ما لم أنزل به سلطانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة إخواني. العباد بني آدم البشرية كانت على التوحيد الخالص. مات أبونا آدم 1000 سنة ما في شيء اسمه مشرك، لا في إنسان اسمه مشرك ولا في شيء اسمه شرك بالله سبحانه وتعالى. لما مات انظروا إلى صبر الشيطان الرجيم، كيف صبر هذه المدة كلها؟ لأن أبوه كان يعلمه كان ينقله. أصل الحياة العبد المسلم دائما وأبدا بمذكرة العلم، إذا بعد العلم عنه والله الذي لا إله غيره كان كالسمك إذا خرج من الماء، كان كالسمك إذا خرج من الماء. السمك إذا خرج من الماء إيش يكون أمره؟ يموت. كذلك أنت إذا بعدت عن العلم الشرعي وعن منهج النبوة تموت، وإن لم تموت بسلب روح من بدنك تموت موتا معنويا الذي قال الله في شأنه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميت يعني كان ميت، كان جاهل لا يعلم شيء عن دينه، لا يعلم شيء عن حقيقة منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فأحياه الله عز وجل بالعلم. هنا جاء الشيطان الرجيم بعد موت أبينا آدم ودخل على الناس المولودون على الفطرة الذين قال الله فيهم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على التوحيد الخالص، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وجاء في رواية أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يكون إنسان كامل الخلقة كما تكون، كامل الفطرة كما تولد البهيمة جمعاء، ليست مقطوعة الأنف ولا مقطوعة الأذن ولا شيء من هذا. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة اللي هي التوحيد المحض لله سبحانه وتعالى، ثم يأتيه الشيطان بعد ذلك يسلخ من هذه الفطرة. فجاء الشيطان في أول مرحلة من مراحل إدخال الشرك على البشرية، وأدخل عليهم الشرك عن طريق الغلو في الصالحين، لدرجة أنهم جعلوا أنا لا أريد أن أتوسع حتى نحاول نحن نجمع ونلم هذه المحاضرة، حتى أنهم جعلوا الصالحين هؤلاء الذين غالوا فيه جعلوهم آلهة يعبدونهم من دون الله، حتى ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك وهو أصدق القائلين. قال سبحانه وتعالى في شأن قوم نوح اللي هو الرسول الأول للبشرية والأب الثاني للبشرية بعد أبينا آدم عليه السلام، ماذا قال قومه؟ قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم. آلهتكم منهم آلهتكم دون عباد صالحين تقدر تسويهم الآن بمين؟ بالسيد البدوي وبالحسين وبالسيدة زينب وبهؤلاء جميعا. أنا أقول هذا حتى أعلم أن التاريخ يعيد نفسه. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر. هؤلاء كانوا قوم صالحين كما أخبر عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري. قل كانوا قوم صالحين غالوا فيهم. أول شيء ماذا صنعوا؟ جعلوا لهم نصب عند قبورهم. عارف النصب اللي هي اللي احنا بنسميها الله يعزك في الفلاحين في القرى المصاطب، تجد الفلاح يبقى عنده البيت اللي هو بالطوب اللبن ها، ويجي قدام باب البيت كده يعمل مصطبة ويفرش عليها حصير يستقبل عليها بعض الناس كمان ها. هذه النصب نصبوها عند قبور الصالحين وجلسوا يذكروا مآثرهم. وبعدين يقول ابن عباس: فمات هذا الجيل وتنسي العلم. فجاء الشيطان وقال له: لو صورتم لهم صورا، لو صنعتم لهم تماثيل فبدأوا يصنعوا الودة ويغوث ويعوق ونصرة يصنعوا لهم تماثيل. فلما صنعوا لهم التماثيل جالهم الشيطان للجيل الثالث وقال كانوا أجدادكم آباؤكم يعبدونهم فبدأوا يعبدوهم من دون الله. اعرف القصة دي جيدا لأن كثير من غلاة القبوريين يروح يطوف حوالين السيد بدوي يدعوه من دون الله. إذا قلت له هذا الشرك الأكبر اللي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب وهو الديوان الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى العبد إذا مات عليه. يقول يا أخي إحنا كذب كانوا كفار إحنا مسلمين. لا والله كانوا مسلمين زيك ويقولون لا إله إلا الله ويشهدوا لله سبحانه وتعالى بأنه خالق السماوات وخالق الأرض وهو المدبر الكون وهو الرازق كما حكى القرآن عنه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. من يدبر الأمر يقولون الله سبحانه وتعالى. فكانوا يقرون بهذا غير أنهم كانوا يصرفون الدعاء لودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر يروح يسأله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. اسألوا قضاء الحوائج. بعدين لما أصروا على الشرك غضب الله سبحانه وتعالى الغضب اللي ربنا حكى عنه اللي هو قال فيه للسماء تمطر وللأرض تطلع المية اللي فيها تخرج الماء اللي فيها إيه؟ أوحى إلى السماء بهذا وأوحى إلى الأرض بهذا وأغرق الدنيا جميعا سبحانه وتعالى. ولم يبق من البشرية إلا نوح ومن اتبعه ورافع بجميع المخلوقات. أمر نبيه نوح أن يحمل في السفينة من كل جميع المخلوقات من كل زوجين كما تعلمون. وانتهى زمن الغرق وأصبح الذين نجوا مع نبي الله نوح عليه السلام يعيشون على التوحيد. لكن هل يتركهم الشيطان؟ مات نبي الله نوح جاء الشيطان مسكه قال لهم تتركون الآلهة تتركون المعبودات أنتم الآن تقولون هذه الأصنام ليست آلهة ما بالكم بالكواكب الشمس والقمر اللي بتخرج لكم الدفء والكواكب والنجوم اللي عن طريقها تعرفوا المطر والأشياء هذه وأدخل لهم عبادة الكواكب. أصبح شرك من نوع آخر. بعد شرك الغلو في الصالحين أدخل لهم عبادة الكواكب. فأرسل الله عز وجل الأب الثالث للبشرية وهو خليل إبراهيم عليه السلام. فبفضل الله محى الشرك من الأرض مع أنه كان واحد ما مات إلا ما محى الشرك من الأرض. أنهى عبادة الكواكب وأنهى الله عدوه وكسر الأصنام كما تعلمون وحطمها جميعا لأنه الشرك كما قلت قضية خطيرة لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما الشرك هو الديوان الذي لا يغفره الله إذا مات العبد عليه لا يغفره الله عز وجل. وظل خليل الرحمن إبراهيم يزرع التوحيد ويدعو الله دائما إن ربنا يجنبه الشرك اللي جاي يبين للناس التوحيد. يعني اقرأوا في كتاب الله دعوته واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا خليل الرحمن يدعو بهذه الدعوة يخاف واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والحاصل أن خليل الرحمن إبراهيم قضى على الشرك وسلم الأمر لإسحاق ولده إسحاق ليعقوب وكثر الموحدون مرة ثانية. وجاء نبي الله موسى عليه السلام وكان في بني إسرائيل من التوحيد ما شاء الله حتى قال الله في شأنهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أي بالتوحيد لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حتى انتقل الشرك بجميع صوره اللي كان في الأمم السابقة إلى ديار العرب. انتقلت عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، وزادوا على ذلك عبادة الملائكة وعبادة الجن والسحر والتنجيم والكهانة. كل هذا نقل إلى بلاد العرب تدريجيا لحد ما كانت هي الجاهلية، الجاهلية كلها ضرار اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها كما قال في مدح أحمد شوقي: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم، والأرض مملوءة جور مرجورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكي. جاء الشرك في ديار العرب هذه بجميع هذه الصور: أصنام تعبد من دون الله، أشخاص تعبد من دون الله، كواكب تعبد، بهائم تعبد، ملائكة تعبد، جن يعبد، كهنة سحر، كل هذا موجود. فبعث الله سيد الأولين والآخرين عليه صلوات الله وسلامه، وأراد الله سبحانه وتعالى ببعثة هذا النبي الكريم أن يمحو الشرك من الأرض بكل صور. وقد كان ولله الحمد والمنة عبد الله بن عمرو بن العاص من الذين قرأوا التوراة، سأله سائل كما في صحيح البخاري: هل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض أوصافه في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. اسمعوا الشاهد: ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فأفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، عليه صلوات الله وسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الله عز وجل به الملة العوجاء حتى قالوا جميعا لا إله إلا الله، وفتح به أعين كانت لا ترى نور التوحيد، وجعل أذان صماء كانت لا تسمع للحق أصبحت تسمع للحق، وقلوب مطبوع عليها لا تعي من أمر الله شيئا ولا من توحيد الله شيئا. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن محى الله به الشرك، وجاء دروس وعلمه صلى الله عليه وسلم، علم النبوة انتشر في الناس وانتشر في الأمة عن طريق أصحابه، حتى أصبحت هذه الأمة أمة مفضلة على سائر الأمم، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى منحها الاسم الذي هو الدين الذي عنده هو دين الإسلام، وأعطاهم اسم المسلمين، وهذه لم تكن لأمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء قبله جميعا كانوا مسلمين ولا لا، وكانوا يدعون إلى الإسلام ولا لا، كانوا مسلمين وكانوا يدعون إلى الإسلام، لكن ما سماهم الله المسلمين ولا أعطاهم دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل هذا الدين هذا الاسم علم على دين النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا، واسم المسلمين علم على هذه الأمة خصيصا دون أمة اليهود بني إسرائيل أو النصارى أو نحو ذلك، سميهم ربنا سبحانه وتعالى اليهود والنصارى، أما أنتم المسلمون. وإذا نادى عليكم: يا أيها الذين آمنوا، لماذا؟ لأنهم أقاموا التوحيد كما ينبغي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل نبي إذا مات أسرع الشيطان إلى قومه فجعلهم يشركون بالله، والعالم فيهم كان من كثرة الفلل يفر إلى الجبال، حتى اتخذوا الصوامع رهبان وأحبار. أما هذه الأمة فبفضل الله سبحانه وتعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون له سدوا كل باب من أبواب الشرك، ولم يسمحوا لشرارة من شرارات الشرك أن تدخل عليه بعد وفاة نبيه. حتى نرى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما وجد ناس يذهبون إلى الشجرة اللي ربنا ذكرها في القرآن اللي بايعت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أناس عند الحديبية، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، نعم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إن لقيت الآيات التي في سورة الفتح، يروح الناس في زمن عمر يبدأ الناس يتبركوا به يروحوا يصلوا عنده، مجرد ما سمع عمر بن الخطاب بهذا وهي شجرة مذكورة في القرآن يبايعونك تحت الشجرة أمر بقطعها. ولما فتح عمرو بن العاص مصر وصل إلى اسكندرية، كان اسكندرية فيها مكتبة عظيمة زي ما فيها الآن، وأقول لك التاريخ بعيد نفسه، وكانت كلها من كتب الفلاسفة والمنجمين، وبعثوا إلى أمير المؤمنين عمر يخبروه بذلك، فأمر بحرقها رضي الله تعالى عنه كلياتا، ما قال طب هاتوها نطلع عليها نشوفها، لا دي تحرق. فأحرقت لماذا؟ لحماية جناب التوحيد وسد أبواب الشرك، اللي هو القضية الخطيرة اللي الأمة الآن بتغوص في أوحال والله الذي لا إله غيره، ولا يستطيع أحد أن ينكر عليه، وخاصة القادة والزعماء، نسأل الله العافية من صدق. بعد هذا ظلت الأمة كذلك إلى أن جاءت دولة بني العباس. لم يحدث هذا في بني أمية، ما حدث في بني أمية إلا في أواخر عهدها في سنة 95 من الهجرة، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام تيمية، وبين أن سبب زوال ملك بني أمية ظهور تأويل صفات الرب عز وجل وشرك في الصفات. قد سبب زوال ملكه هذا الأمر نوع من أنواع الشرك، ولا يتفضل له إلا أهل العلم، إلا أهل العلم فقط، يعني العوام بعيدين عن هذا في الأصل، لكن أهل العلم تفضلوا لهذا. فلما بدأ هذا في بني أمية، لكن الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية كان هذا ولله الحمد مغلق تماما عن الأمة، حتى جاءت دولة بني العباس، فجاء خلفاء بني العباس وعلى رأسهم المأمون الذي قال شيخ الإسلام عنه ما أظن أن الله سيغفل عن المأمون، لأنه أدخل كتب الفلاسفة وعلم الكلام في ديار المسلمين وأمر بترجمتها، فلبس كثير من مظاهر الشرك على المسلمين، فبدأت مظاهر الشرك تظهر في الأمة مرة ثانية من هذا الباب، من باب ايه؟ من باب كتب الفلسفة وعلم الكلام، مع ان علماءنا انكروا هذا، وممن ادرك هذا من كبار اهل العلم الامام الشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم، وانتشر على الامام الشافعي قوله المشهور عنه لئن يلقى العبد ربه بكل ذنب سوى الشرك خير من ان يلقاه بعلم الكلام. علم الكلام اللي ما تعرفش يريد يوصلك لايه، والفلسفه بتاعت ارسطو وبتاعت افلاطون وغيرهم التي هي في الاصل مضاده لتوحيد الله سبحانه وتعالى، الاصل فيها تضاد توحيد الله عز وجل، وما عندهم قل كون هذا فضاء، ما عندهم لا سماء ولا أرض، والأرض هذه يدخل يقولون قول الدهريين ما هي إلا أرض تبلع، ما هي إلا أرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. الإمام الشافعي وقف على علم الكلام يقول هذا، يقول لئن يلقى الله لما قرأ علم الكلام هذا واطلع عليه ووجد ما فيه من الفتن، قال والله لئن يلقى العبد ربه بكل ذنب سوى الشرك خير من أن يلقاه بعلم الكلام. ولقد وقفت لكلام علماء الكلام ما أظن أن مسلما يقوله. وحكمي في علماء الكلام، اسمع كلام الشافعي العالم الرباني، وحكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام. فأول مظهر من مظاهر الشرك دخلت في بني العباس المأمون، والله كان يدن الكتب هذه كتب الفلاسفة بالذهب، يضع الكتب في كفة ومقابلها ذهب في كفة لمن يترجمها ويقوم بترجمته. ولذلك ابن تيمية يقول ما أظن أن الله سيغفل عن المأمون. لماذا؟ لفعلته هذه، أدخل هذه الكتب دي قبل أن يقبل اليونان إنها تدخل عند المسلمين. والله اجتمع ملك اليونان كما تذكر كتب التاريخ وجمع القساوسة كلهم، قال هذه الكتب نرسلها إلى ديار المسلمين يريدونها. فجميع القساوسة أجمعت على أن هذا علمهم ولا ينبغي أنهم يظفروا به، إلا قسيس واحد قال أيها الملك أرسلها إليهم. فوالله ما دخلت هذه الكتب على قوم لهم شريعة إلا أفسدتها، ما دخلت هذه الكتب على قوم لهم شريعة إلا أفسدتها. إحنا عندنا جامعات دلوقتي لها أقسام مخصصة لهذه العلوم، حتى في كلية أصول الدين في الأزهر أول قسم وأعلى قسم فيها إيه؟ العقيدة والفلسفة. والله الذي لا إله غيره أبو حامد الغزالي له كتاب تعرفونه إحياء علوم الدين، طالع المجلد الأول فيه، طبعا اللي عندي 4 مجلدات، يتكلم عن علم الكلام هذا. طبعا هو غاص فيه وغرق في الفلسفة، بعد كده وجد انها ايه؟ لا شيء. يقول في كتابه كلام فحواه في احياء علوم الدين، يقول واما علم الكلام فقد يظن الضال ان فائدته بيان الحقائق على ما هي عليه. يقول وهيهات هيهات أن يفي علم الكلام لهذا المطلب الشريف، هيهات بعد إن علم الكلام. هما كانوا يقول لك عايز تعرف حقيقة أي شيء ادرس علم الكلام، وعلم الكلام هيوصلك لهذا كلام إيه. شوفوا الإمام الرازي برضو غاص في علم الكلام، وبعد كده ماذا قال عنه؟ قال في كلام له في تفسيره، ومع ذلك ما نجا منه ولا سلم، حتى إذا قرأت في تفسيره تجد تفسيره مسبوق برضه بإيش؟ بعلم الكلام. نعم أيوه، هذا أبيات قالها، يقول نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول إقدامهم على هذا عقال، والعقال من الذي يفك العقال؟ إذا عقل نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا علم الكلام وهذه الفلسفة، هذا علم الكلام. الإمام الغزالي يقول هكذا بالنص، وأما علم الكلام فقد يظن الظان. واحد يقول انت بتكلمنا في علم الكلام ليه؟ والله ما هو دوت سبب البلاء. تقدر تكلم فيلسوف في الزمن اللي احنا فيه ده تكلمه بالشريعه؟ والله الذي لا اله غيره منذ 3 أيام أو 4 أيام انا عندي راديو بسميه راديو الوساده صغير، لما خلاص اتعب وعايز انام اروح فتح اشوف في ايه، وان كان اكثر احواله اغاني وبغلط. لكن شفت واحد واحدة بتكلمه، انتظرت في البرنامج لما انتهى عشان اعرف اسم المرأة هذه، سمى مرفت الدربي، والرجل دكتور في جامعة القاهرة قسم فلسفة، اسمه عاطف العراقي. رجل المرأة هذه لا عفى الله عنها. تقول شيخ انت شيخ ابن تيمية دي كان رجل غبي. اي والله الذي لا اله غيره. تقول له انت ليه جهجمت ابن تيمية؟ عشان تعرفوا انها امرأة لا تساوي شيء ولا تبقى شيء، تهرب بما لا تعرف. تقول له طب انت هجمته وهو حي ولا بعد ما مات؟ ايه والله الذي لا اله غيره. ابن تيمية اللي مات من 800 سنة ولا 700 سنة، بتقول له انت هاجمته؟ يقول لا انا هاجمته مهاجمة لا هوادة فيه، لانه كان يقف عند ظاهر النص. يعني مثلا راح ضرب مثل يد الله فوق ايديهم، يقول ان ربنا له يد، وهي معناها قدرة الله فوق قدرته. اسألكم بالله لما الناس تسمع الكلام دي العوام، وده راجل رئيس قسم عاطف العراق، رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس بكل جامعة القاهرة، لما تسمع الكلام الناس العاديين المثقفين يصدقوا ابن تيمية ولا يصدقوا دول؟ ها يصدقوا مين؟ يقول الإمام الغزالي: وأما علم الكلام فقد يظن الظان أنه يبين الحقائق على ما هي عليه، وهيهات هيهات أن يفي علم الكلام بهذا المطلب الشريف، فليس فيه إلا التخليط والتضليل. ثم يقول: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي، وهذا أيضا من زلات أبو حامد الغزالي غفر الله له، حشوي يقصد به علماء الحديث، يقول لك بس ناس حشويين يحفظوا أحاديث وخلاص يقعدوا يقولها للناس، لا يعرفوا فقهها ولا يعرفوا اللي فيه ولا يعرفوا المطلوب منه، وهذا ظلم بين بالنسبة لعلماء الحديث الذين هم أمراء المؤمنين في الأمة بلا منازع، المحدثين اللي كان آخرهم الشيخ ناصر الدين الألباني، بس الله أن يرحمه رحمة واسعة. يقول شيخ أبو حامد الغزالي: ولا يصح إن احنا نقول على حجة الإسلام يا أخواني، وهذا يخطأ في كثير من أهل العلم، ما يجي يذكر أبو حامد الغزالي على حجة الإسلام، ليس حجة الإسلام، ده كتابه مليان من التخليط والتضليل ما الله به عليه. إحياء علوم الدين هذا كيف يكون حجة الإسلام؟ لكنه له توبة كما قال الناس، كما ترجم له الإمام الذهبي في السير، وأن نتاب إلى الله فنحن دائما وأبدا إذا ذكرنا نسأل له نسأل الله له المغفرة. حجة الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة للإسلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فحجة الإسلام له أبو بكر ولا عمر إلا الغزالي دي ما يجي فيهم شيء. حجة الإسلام هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا الكلام إذا سمعته من محدث أو حشوي فربما ظننت أن الناس أعداء لما جاهلوا. رب هذا محدث جاهل هذا العلم، ما قرأ علم الكلام ولا علم الفلسفة. حتى إذا قال لك إن علم الكلام دي ليس فيه إلا التخليط والتضليل كما أقول لك أنا، أنت لو سمعت الكلام دي من محدث أو حشوي ربما تقول أصله جاهل، العلم دي ما قرأوش ولا يعرفه. فربما ظننت، تقول أن الناس أعداء لمجال، يقول: فاسمع هذا ممن خبر الكلام وقلاه وتغلغل فيه وجاوزه إلى علوم أخرى. اسمع دوت من اللي وقع وغرق في علوم الكلام وقرأها وقرأ الكتب بتاعتها، لكن طلع بالآخر ايه؟ قال ايه؟ ليس فيه إلا التخليط والتضليل. ومع هذا ومع اعترافه ألف كتاب بعد هذا اسمه تهافت الفلاسفة، اللي هو كان سبب لرجوع الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، رجوعه أيضا عن هذا العلم، وله كتاب في هذا بيّن فيه أنه رجع فيه، وأن هذا العلم علم الفلسفة وعلم الكلام ليس بشيء. ألف كتابه أبو حامد الغزالي تهافت الفلاسفة، كتاب مشهور عنه معروف تهافت الفلاسفة، بيّن فيه أن الفلسفة لا شيء وأن الفلاسفة هؤلاء ليسوا على شيء. ولكن مع هذا والله الذي لا إله غيره ما استطاع أن يسلم مما قرأه واستوعبه عنه. وهذا قاله تلميذه ابن العربي، ابن العربي اللي هو صاحب أحكام القرآن الكريم، اللي الإمام القرطبي استقى أكثر تفسيره منه. تيجي تقرأ في القرطبي عليه رحمة الله تفسير القرطبي دائما يقول لك قال ابن العربي، لأنه التفسير القرطبي أحكام، فدائما يقول لك قال ابن العربي. ابن العربي اللي هو القرطبي له 4 مجلدات كبار في أحكام القرآن الكريم، كان تلميذ أبو حامد الغزالي. يقول ابن العربي شيخنا، يعني على أبي حامد الغزالي، شيخنا دخل بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما استطاع. وأنا والله كان خطبة الجمعة عندي اليوم على موضوع التواضع، فكنت أبحث فيه، فمن بين ما بحثت في كتب أبو حامد الغزالي لأنه لفي الأخلاقيات والفضائل ما شاء الله، فانظروا إلى اللوثة اللي قالها في التواضع، وما أظن إن عالم من المسلمين يقع فيه، ولكن هذا بسبب الفلسفة. يقول إن التواضع رذيلة، التواضع رذيلة، والكبر رذيلة، ويتوسط بينهما الوقار. فلما بحثت عن هذا وجدت هذا كلام مين؟ أرسطو، أي والله الذي لا إله غيره، وأفلاطون. أرسطو وأفلاطون في الفضائل بتاعتهم يقولوا التواضع دي رذيلة، ما ينبغيش الواحد يكون متواضع ولا يكون متكبر، إنما يكون عليه وقار، صاحب وقار. فانظروا، ولذلك ابن العربي يقول هذا، يقول شيخنا دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما استطاع. ولذلك شيخ الإسلام تيمية لما كان يسأل عن أبي حامد الغزالي يقول إيش؟ مرضه الشفاء، يقصد كتاب الشفاء لابن سينا. وابن سينا هذا كان باطني، اللي بيطلب له في الجامعات كان باطنيا رافضيا جل، من الرافضة الذين أدخلوا عبادة القبور في ديار المسلمين بعدما محاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام تيمية لما سئل عن ابن سينا يقول ليس بمسلم ولا نصراني ولا يهودي، ليس من أديان الثلاث، ما هو من أديان الثلاث، إنما ديانته الرفض، الرفض هي الاثنى عشرية المعروفة الشيعة. فابن عربي يقول انه ما استطاع ان يخرج. شيخ الإسلام تيمية يسأل عن ابو حامد الغزالي يقول مرضه الشفاء، يعني كتاب الشفاء، لما قرأ كتاب الشفاء لابن سينا مرض، مع انه كتاب اسمه ايه؟ الشفاء، المفروض اللي يقرأه ايه؟ يشفى، لكن هذا مرضه. لماذا؟ لما فيه من الهوس، الانحراف عن شرع الله سبحانه وتعالى. عندنا شريعة ما فيها شيء، ما في شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا وقد أعلمنا الله، أعطانا فيها علما في شريعتنا، ولا في حد عنده شك في هذا. والله إن أبو ذر كان يقول إيش على النبي صلى الله عليه وسلم، ما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه علما، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، علمنا، أعطانا علم عن السماء، وأعطانا علم عن الكرسي، وأعطانا علم عن العرش، وأعطانا علم عن ربنا عز وجل، ووصفه لنا كأننا نراه سبحانه وتعالى. كل هذا أعلمنا إياه صلى الله عليه وسلم، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا بفضل الله موجودة في شريعتنا. ما الذي ينقصك من شريعتنا حتى تجي إلى فلسفة أو علم كلام أو علم ناقص أو علم أو غير ذلك من هذه العلوم المستحدثة التي دخلت على ديار المسلمين فأفسدتهم؟ والعجيب هم دول اللي لهم وزن في الجامعات، أشوف مدرس لغة عربية أو تربية إسلامية ومدرس فلسفة وعلم نفس، شوف منزلة هذا في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعة ومنزلة هذا. هذا أي حتى العربية والدين، إنما دي تعمل له ألف حساب سواء في الجامعة أو في وتعمل لهم أقسام وتعمل لهم مكاتب. أليس كذلك أخواني؟ هذا حالنا. هذا قضية الشرك من أخطر القضايا. دولة بني العباس هي السبب في هذا. خلفاء بني عباس وعلى رأسهم المأمون هارون الرشيد، كل هؤلاء ناس أدخلوا هذا سواء دخل والعلم عند الله أنهم أدخلوه عن جهل، يجهلون حقيقة، يزردون العلم ينتشر في ديار المسلمين. بس علم إيه؟ أين أنت من أمير المؤمنين عمر الخطاب؟ لما لم تقتدي به؟ لما فتحوا اسكندرية قالوا فيها كتب كثيرة وفيها كتب علم فلسفة علم. فماذا صنع عمر الخطاب؟ أمر بإحراقها يا أخواني. كل هذا سدا لباب الشرك، يسد الشرك على الناس. ليه؟ لأن الشرك ليه والله أخطر قضية، لأنه تنقيص للرب سبحانه وتعالى. أنك أنت بتيجي تساوي المخلوق بالخالق، تساوي المخلوق بالخالق. كيف تساوي المخلوق بالخالق؟ أضرب لك مثلين اثنين حتى لا نغوط في هذا. مثل من القرآن ومثل من السنة. أما مثل القرآن عشان تعرف قضية الشرك هذه ما تستهونش بيه. ولما يجي داعية أو عالم أو طالب علم يحدثك عن الشرك تحمد الله أن في واحد يحدثك عن الشرك في الزمن ده، وتقعد وتسمع منه وتسأله وتتبين. ربنا سبحانه وتعالى يقول للمشركين: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما، اسمعوا المثل ربنا بيضربه، المثل هذا ما يعقله إلا العالم. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وانت إذا تعلمت المثل تبقى عالم فيه. يعني علي بن أبي طالب لما سئل عن جابر بن عبد الله قال: إنه يعلم قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. شوف زكى بمعرفة آية واحدة. أنت اعلم المثل. يقول الله سبحانه وتعالى آية في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، هل يقبل واحد منكم يكون عنده عبد مملوك له، عبده مملوك له، يكون شريك له في ماله وأهله ويخافه كما يخاف الشريك الحر؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ هل بالله عليكم حد يرضى النفس هذا؟ أنت عندك عبد مملوك لك، والعبد وما ملكت يداه لمين؟ سيده. هل تقبل ان العبد يبقى شريك في مالك واهلك وتخافه زي ما تخاف لو كان هذا شريك حر؟ تعمل له حساب ترضاها؟ فاذا كنت لا ترضى هذا لنفسك فكيف ترضى، كأن الله يقول: كيف ترضى لي وتعدل بي غيري وتساوي بي غيري ممن هو مملوك لي؟ كيف هذا؟ انا الله عز وجل يقول: أنا أمرتك بالدعاء، أن تدعوني أنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف سويت بي مخلوق آخر تذهب وتدعوه من دوني؟ تقول: يا سيد البدوي اشفي لي ولدي وربح لي تجارتي. مش هذا بيحصل ولا ما بيحصلش؟ والله الذي لا إله غيره بيحدث، وأنا شاهدت هذا بعيني مرارا. تقول هذا، ولذلك يوم القيامة لما يكون هذا اللي بتدعوه من دون الله مشرك مثلك كلاكما يكون في النار. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. قالوا ماذا يا عباد الله؟ فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ سويتوا في إيه؟ كيف سوينا العبد هذا بالله؟ إيه؟ كيف سوينا بالله؟ أننا صرفنا له من العبادة ما هو لله وما لا يجوز إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده سبحانه وتعالى. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. القبور لما يكون قاعد ويسمع الكلام ده، قبور المتوفى غلاة القبوريين بيضرب بالكلام ده عرض الحال، إلا أن يشرح الله سبحانه وتعالى صدره لهذا. ربنا سبحانه وتعالى دين لنا هذا حتى لا نحزن. إيه؟ قال بعدها إيه الآية بعدها إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. بل اتبع الذين ظلموا أي أشركوا. الظلم هنا معنى إيه؟ الشرك، لأن الشرك ده أظلم الظلم، أظلم الظلم الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم بآية الأنعام اللي هي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شرقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ مين ما ظلمش نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بشيء من الظلم. قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ إحنا آمنا لكن إيماننا اختلط بظلم كثير، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالذي تعنون، هو الظلم النفس، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هذا المثل الأول اللي يبين لك معنى الشرك. معنى الشرك إنك أنت بتسوي بين الخالق وبين مين؟ وبين المخلوق. يصلح يا أخوانا يصلح أن تسوي بين الخالق والمخلوق؟ ونيجي نقول للناس يقول لك يا عم ده ربنا بيتكلم عن المشركين، دول كانوا مش، طب أي شيء ما أشركوا؟ أسألكم بالله بأي سنه بأي شيء أشركوا هؤلاء المشركين؟ إيه؟ مش بدعائهم لله والعزة وهوبا ومناة؟ إيه؟ شو ده؟ مش ربنا قال لهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى لهم هذا؟ ألم يقل الله لهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم؟ لنسووا بين الله وبين خلقه في مسألة إيه؟ الدعاء. بدل ما يقول يا رب اشفي لي ولدي، لا والله علي قرأت في كتاب دمعة على التوحيد قصة شيخ من أربيل، بلد أظن ناحية العراق مش كده. هذا الشيخ تزوج وقعد 6 سنوات لا ينجب، وبعدين راح زار سيده الشيخ عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني من علماء المسلمين وعلماء السنة، نسأل الله أن يرحمه وأن يتجاوز عنه. راح زار طلع الخطبة للناس وقال لهم أنا عدت أدعي ربنا 6 سنوات يرزقني الولد فلم يرزقني الولد. رحت مرة واحدة لشيخي عبد القادر الجيلاني وطلبت منه الولد، اداني 2 توأم. إيه والله الذي لا إله غيره. اقرأوا في كتاب دمعة على التوحيد. دمعة هذه دمعة واحدة اللي كتب الكتاب. قل دمعة هذه دموع ودموع من دم. ما يكون شيخ هو اللي يقول هذا الكلام ده للناس. ولهم رحت للشيخ عبد القادر الجيلاني ايش اداني 2 توبة هو اللي اداني. نسأل الله العافية من سخطه. نسأل الله العافية من سخطه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه أخوان قصة الشرك، قضية الشرك. مثال واحد بين لك اهو. مثال ثاني خذه من السنة. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقال محقق المسند أيضا إسناده صحيح. الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح. والحديث صدره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، وبنى عليه الكتاب. يعني كتاب الوابل الصيب هذا بتاع ابن القيم كله شرح لهذا الحديث من رواية الحارث الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا عليه السلام أمره الله عز وجل بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر قومه أن يعملوا بهن. وأنه كاد أن يبطئ، يعني في تبليغ هذه الكلمات لمين؟ لبني إسرائيل. يقول يحيى بن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يحيى بن زكريا ربنا أمره بخمس كلمات إنه يعمل بهم ويؤمر بني إسرائيل إنهم يعملوا به، وأنه كاد أن يبطئ. فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. انظروا إلى الأنبياء، إما أنك تأمرهم أو أمرهم أنا. فقال له يحيى أخشى إن سبقتني أن يخسف بي وأعذب. فجمع يحيى بن زكريا الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وجلس على الشرف، يعني على مكان عالي كما الآن مثلا، وقال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتبهوا إخواني، مش هذكر الأولى فقط، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل ذلك، يعني مثل الشرك بالله، انتبه لهذا المثل وهو محل الشاهد. وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ورق وذهب، ثم أخذ العبد وقال له هذه داري وهذا مالك فاعمل وأدي إلي. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ شوف المثل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيضربه يحكي عن مين؟ عن نبي الله زكريا يحيى عليه السلام. يحكي عنه ويجمع بني إسرائيل، يجمعهم على إيه؟ على خمس كلمات. الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طب أسألكم بالله، بني إسرائيل يعرفوا الحاجة دي ولا ما يعرفوهاش؟ ويعرفوا أنهم يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ولا لا؟ طب إيش أنا؟ هذا لابد من تذكير الناس كل وقت وحين لهذه القضية التي هي أول حقوق الله سبحانه وتعالى علينا. أول حقوق الله عز وجل علينا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. جزاك الله خيرا. الحمد لله. قال أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ورق وذهب، ورق يعني فضة وذهب، ثم قال له هذه داري وهذا مالي فأعمل وأدي إلي. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده هكذا؟ إلا عليكم، مين يرضى يكون عبده هكذا؟ أو اللي بيشتغل عنده واحد عنده متجر وجايب عامل يقول له ده متجري محلي وده مالي البضاعة بتاعته، بيع وآخر النهار حصيلة تجيبها لي، فكان يبيع ويروح يودي اللي جنبه. حد يرضى العامل بتاعه كده؟ مع الفارق طبعا، لأن في ناس ما تعرفش شيء عن العبد، العبد طبعا العامل حر، إنما العبد ده وما ملكت يداه لسيده. من يرضى أن يكون عبده كذلك؟ كذلك أنت، من الذي خلقك ومن الذي يرزقك؟ الله عز وجل. بالله عليك تصرف العبادة لغيره؟ تروح تشد الرحال من بورسعيد لطنطا عشان تطوف حواليه القبر السيد البدوي وتتمسح بالمصورة بتاعته وتسمح تمسح بها جسمك، تروح للسيدة زينب والسيد الحسين وغير ذلك، لتفعل هذا وتسأله من جاءنا في حاجة فيها جبر ومن تكون ناصريه ينتصر. والله كان يقول هذا، يدخل الحسين وهو بيطوف يقول هذا الشعر: من جاءكم في حاجة فيها جبر تجبروه، مش تطلع أبدا منكسر الخال، ومن تكون ناصريه ينتصر. وكون انتم اللي تنصروها حينتصر. مين هم يا خال؟ الحسين رضي الله تعالى عنه. طب بالله عليكم الحسين استطاع أن يدفع عن نفسه القتل وهو حي؟ كيف يدفع عنك وهو ميت؟ ما لنا عقول يا أخوان؟ هذه أمثلة ربنا ضربها والنبي صلى الله عليه وسلم ضربها. تحتكم إلى العقل، تحتكم العقل ولا لا؟ هذا نبي الله يحيى عليه السلام يقول لقومه أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين اللي يرضى أن عبدني شريك من خالص مالي؟ قلت لك دي دارة اهي أمنتك عليها ومالي اهو، روح اتجري وهات التجارة بتاعك، ياخذ التجارة وروح يوديها لغيره. مين يرضى أن يكون عبده هكذا؟ كذلك ربنا عز وجل لا يرضى أن تكون أنت عبدا له أنت على هذا الشرك والعياذ بالله. ولذلك إذا مات العبد على الشرك لا يغفره الله، ديوان لا يغفره الله. خلوا بالكم بقى يا اخوانا، الشرك ده دقيق. انا كنت اظن ان احنا يعني نتوسع، لكن الامر طبعا يطول. اضرب مثل يبين لك دقة الشرك وحقيقته، والمثل ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي حكاه للصحابة، وهو ايضا بسند صحيح كما قال العلماء، حديث طارق بن شهاب البجلي الأحمسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. الصحابة استعظمت الأمر ده، ذا الجنة لا سببها الأعمال الصالحة من أداء الفرائض واجتناب المحارم وإتاء المستحبات واجتناب المكروهات عشان نوصل للجنة، يدخلها واحد في ذباب؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يمر عليه مار إلا طلبوا منه أن يقرب لهذا الصنم شيئا، فمر أحدهم فقالوا له قرب، قرب للصنم شيئا. قال ما معي شيئا أقربه. قالوا قرب ولو ذباب، قرب أي حاجة إن شاء الله تجيب ذبابة تقربها. فقال قربت ذبابا، بس مجرد القول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخلوا سبيله فدخل النار. ثم جاء الآخر قالوا له قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه فدخل الجنة. شفتوا دقيق الشرك؟ هذا كله قرب يا سيدي، ايه يعلم من قربت عصفور؟ ثلاث ذباب حتى، ايه يعلم من قرب عصفور؟ ما هم بيروحوا للسيد البلوي الله يعزكم بالمواشي، والله بالمواشي، ويذبحوها عنده. مش الله يا سيد البلوي ما حصلش هذا؟ روحوا كده مولد مرة بس من باب النظر تشوفوا الشرك وأهله، ساحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ها شوفوا اللي بيحصل هنا من تقريبا، حتى للمرأة تقول شلها يا سيد يا بلوي لك علي، لو ابني نجح اجيب لك اودي لك خروف واعمل لك كذا. يحصل ولا ما يحصلش؟ ينظرون لغير الله ويتقربون بالذبائح لغير الله. الله عز وجل يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. بس كده كمل، لا شريك له، فقال لله رب العالمين خلاص. لا لازم دي، هو بيه لله رب العالمين ومع شرك؟ لا لا شريك له، وبذلك امر لله ويكون لا شريك له سبحانه وتعالى. والله ربنا سبحانه وتعالى ما ارسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل هذا الأمر يا أخوان، من أجل هذا الأمر، من أجل الشرك بالله. إيه الشرك بالله يعني؟ يعني تنقيص الربوبية، بتنقص من قدر الله، والله عز وجل ثابت له كل كمال، لكن انت بالشرك ذلك المعصية التي لا تغفى عند الله تساوي به مخلوق في معاصي تانية بتفعلها لو مت عليه بنقول لك امرك الى الله ما احناش بتاعتك فيه مجرد واحد يقع في معصية يقوله كفر لا قل امرك الا اذا استحل اذا استحل دي حاجة تانية الواحد زنى قل لنا زنيت يقولوا وفيها ايه وانا اختصبتها ده هي راضية وانا راضي هذا هو كافر مش خلاف على هذا لانه استحل ما حرم الله واحد تاني تقول لي يا اخي تزني يقول لك والله ما قدرت امسك نفسي ولا ملكت نفسي وقعت في هذه الارض واسال الله ربنا يغفر لي ويتوب علي خلاص ادي معصيه يدخل في باب الايه ولو تاب في الدنيا يتوب الله عليه ولا لا يتوب الله عليه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إذا تاب تاب الله عليه لكن لو مات ولم يتب زنى وعارف أن الزنا دي معصية سرق ويعلم أن السرقة معصية ومات على ذلك ولم يتب منها نقول عليه إيه لما نسأل عن حكمه أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء إيه عفى عنه لكن واحد راح دعا السيد البلوي وطلب منه انه هو يسهل له بناء العمارة اللي عايز يبنيه ايه والله يا اخوانا قسما بالله الناس وقع في الشرك كثير والله جاتني امرأة الاسبوع اللي انا فيه اللي احنا فيه ده كان يوم الاحد او يوم السبت الله اعلم منه متذكر تقول لي انا زوجي راجل طيب وبيصلي الخمسة اوقات بس دايما بلاقي في المحفظة بتاعته ودع كده مكتوب عليها مريم فأخذها أرميها ما يسألنش عليها إنما أجي باليوم الثاني أجيب واحدة مكانها تقول لي عشرات المرات أعمل هذا أعمل هذا طب دي بيجيب الودع اللي يعمل بها إلا إذا كان عنده اعتقاد فيها عنده اعتقاد ولا ما عندهش اعتقاد عنده اعتقاد حطتها في المحفظة عشان المحفظة ما تخلاش من فلوس يعني حطها في المحفظة ليش معنى المحفظة يعني هذا حال الناس والله كثير يقعون في الشرك وإن كانت شرك أصغر لكن إن اعتقد إنها تفعل بنفسها والعياذ بالله يبقى شرك أصغر والعياذ بالله إنما إن اعتقد إنها سبب لهذا هذا شرك أصغر إذا مات العبد على الشرك ذهب ودعا الحسين ولا دعا السيد البدوي ومات بعد هذا دون أن يتوب هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى ويخلد في النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ربنا سبحانه وتعالى قال للأنبياء هم صفر خلقي بعد ما حكى أنا وذكر أكثرهم في سورة الأنعام قال عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بل قال لسيد الخلق لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فيا أخوان انتبهوا لهذا الأمر هذا ديوان لا يغفره الله وهو الشرك ومظاهره في الأمة والله لا تعد ولا تحصى وأشنعها شرك القبورية ويلي شرك الحاكمية نحن نحتكم لغير الله سبحانه وتعالى في أمور حياتنا الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله ما هو للقوانين الوضعية إن الحكم إلا لله ما هو المجلس الشعب إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى العلمانية الملحدة شرك بالله الشيوعية الكافرة شرك بالله كثير من الناس بيعتقدوها وخد بقى المظاهر اللي فيها الشرك الأصغر والحكم بغير الله سبحانه وتعالى والذهاب للدجالين والمنجمين والسحر والشعوذة كل هذا موجود مظاهر كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها لكن أشير إلى أفضل كتاب تكلم بالتوحيد في قضية التوحيد وقضية الشرك العملي اللي الأمة وقع فيه الآن، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. هذا أفضل الكتب اللي كتبت في التوحيد، لأنه توحيد عملي وشرك عملي مفصل، 67 باب، كل باب يبين لك فيه شيء من التوحيد وشيء من الشرك حتى تجتنب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على مدارسته. كن فيكم أخ طالب علم مبارك، أو هذا الطالب إن شاء الله ولا أخونا حسام، يقرأ عليكم فقط وعدوا اسمعوه باب باب، كل أسبوع باب واحد فقط، والله الذي لا إله غيره لعل الله بسبب ينجيكم من النار، ولعله بسبب كل واحد فيكم واقع فيه شيء من الشرك يبتعد عنه، يسمع هذا يبتعد عنه. الدواوين عند الله ثلاث: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به، إن شاء الله لا أطيل فيه بإذن الله له ولا الآخر، ديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. النبي صلى الله عليه وسلم إدى مثل في الحديث لهذا، قال: من نحو ترك صيام يوم أو ترك صلاة. واحد يجي في رمضان كده وهو في بيته والجو حر شديد، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصيام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، إنك على كل شيء قدير. دخل بيته كده لقى ما شاء الله الثلاجة وفيها المية وما فيش إلا هو في البيت، قال: يا عم أنا أذني هموت وإحنا لسه الظهر، لما نشرب ونبقى نخلف أي يوم تاني. هذا العبد أذنب ذنب ولا لا؟ والذنب هذا ذنب كبير، ما تفكرش أنه هين، لكنه ليست له تبعية عند آخر بهذا الذنب، يعني ما ضرش به آخر، إنما ظلم به إيش؟ نفسه. فهذا ديوان عند الله من ضمن أعمالنا، ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، فعل ذنب ضر بنفسه فقط. فهذا الذنب، هذا الديوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعبأ الله به، وعفو الله فيه أقرب كما جاء في بعض الروايات. والله سبحانه وتعالى له كمال الجود والكرم على عباده في الدنيا والآخرة، فهذا عفو الله أقرب إليه من عقوبته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليحذر الناس قال: إن شاء أن يتجاوز، أي ربنا سبحانه وتعالى. فما بيش واحد بقى يفتح لنفسه العنان يقول لك بقى بدل العملية ظلم النفس الوحدي يفعل ما يشاء من بعض المعاصي التي لا تضر أحد إلا هو، ويقول لا، لابد أنك أنت إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يقين. كان كثير من السلف يتمثل في هذا. أنت الآن المثل اللي أنا ضربته لك، دخلت بيتك وأنت لوحدك، بالله عليك لو عندك ولد سنه 6 سنوات واقف معاه تستطيع تشرب أمامه في الوقت ده؟ فالله أحق أن يستحمل. تيجي تعمل عمل زي ده، كان ابن مسعود يقول: استحي من ربك استحياء استحيائك من أبيك أو من اثنين من عشيرات قومك، كأنهم معاك تعمل العمل ده ما تستطيع تعمل، خلاص ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع عليه. وديوان لا يطرق الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعض، والقصاص في لا محالة، أي واقع فيه لا محالة، ظلم العباد بعضهم لبعض. يا أخوانا هذا يحتاج درس خاص، لكن أشير إليه على جهة السرعة. هذا مما لا يطرق الله منه شيئا، أنت واحد ظلمك في الدنيا والله لن يطرق الله عز وجل هذه المظلمة يوم القيامة أبدا حتى ترضى. والقصاص ثروة مالك في الآخرة شاهد الحسنات اللي انت جمعتهم في الدنيا. انتبه لهذا، ثروة مالك في الآخرة شوية الحسنات اللي انت جمعتهم في الدنيا. لما تيجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن المفلس كما صح مسلم قال أتدرون من المفلس؟ الصحابة بينت المفلس بضابط لا يعرفون غيره، هو يذهب إلى عقله. يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده فلوس ولا عنده متاع، هذا مفلس. قال المفلس من أمتي، هذه دنيا زيلة، ابعدوها عن عقولكم. اعرفوا المفلس من؟ المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ولكنه شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم أخذ به فطرح به في النار. هذا هو المفلس يا أخواني، هذا اقتصاص. النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم يقول والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجماء من الشاة القرناء. يقال يعني يختص للشاة الجماء اللي ملهاش قرون اللي راسها ملس، للشاة القرناء اللي ضربتها بقرنين. يقال وإذا الوحوش حشرت بقى شاة شتين، واحدة نطحت واحدة، ايه ربنا سبحانه وتعالى يقضي بينهم ويقول ايه والله الذي لا إله غيره. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. مرضه أبو ذر في الطريق في المدينة، فإذا شاتان تنفضحان كل واحدة تنفضح الثانية. قال يا أبا ذر أتدري فيما تنفضحان؟ قال لا أدري يا رسول الله. قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة سبحانه وتعالى، كما قال وإذا الوحوش حشرت. لما يحشر الوحوش ربنا عز وجل؟ ليقضي بينها، لكنه قصاص مقابلة، لأنه مش مكلفين. عشان واحد يقول لك طب ودول مكلفين، عشان ليس قصاص مقابلة، ليس قصاص تكليف، إنما هذا قصاص مقابلة، شيء فعلته في الدنيا يقابلك شيء أخر، ليبين الله سبحانه وتعالى أن الحقوق على التمام والكمال لابد وأن تصل إلى أهلها. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي كما في جامع الترمذي سند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بين يديه وقال يا رسول الله لي مملوكين يكذبوني ويخونوني ويعصوني فأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إذا كان يوم القيامة جاءوا بذنوبهم ناحية أنهم ظلموه أو كذبوك وخانوك وعصوك ويحسب ضربك لهم، فإن كان هذا مثل هذا كان كفافا لك لا لك ولا عليك، إن كان ضربك لهم وشتمك لهم تماما كما بين الرب سبحانه وتعالى وعالم بكل مقدار شيء مقادير الأشياء يعلمها الله سبحانه وتعالى، إن كان هذا مثل هذا كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان ضربك وشتمك لهم أقل من ذنوبهم كان لك فضل، وإن كانت ذنوبهم أقل من ضربك وشتمك لهم كان لهم فضل عندك، يعني يأخذون من حسناتك. فولى الرجل وهو يهتف ويبكي، كان لهم قلوب كانت بتشعر حس، ما هي قلوب ميتة، مجرد ما النبي قال له هذا الكلام والله الحديث يقول فولى يهتف ويبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيا إخوان الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يفرق الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فاعرف نفسك أمام هذه الدواوين الآن في الدنيا، وحاسب نفسك دائما وأبدا، وشوف كده نفسك في أمر الشرك والتوحيد، هل فيك شرك، شرك أكبر أو شرك أصغر؟ وسال دائما في قضايا الشرك، وسال دائما في أمور التوحيد وأعرفها حتى أعمل بها، حتى تكون موحد لله سبحانه وتعالى خالص بعيد عن الشرك. وانظر لعباد الله، شوف الديون اللي عليك للناس أديها. النبي صلى الله عليه وسلم والله أخبر إن ما من صاحب دين إلا وسيؤدي الدين الذي عليه يوم القيامة. لابد يؤديه. بماذا؟ بالحسنات، يؤخذ من حسناته بقدر الدين الذي عليه لصاحب الدين. فماذا يكون حاله؟ وإحنا والله يجيلي مشاكل كثيرة جدا بسبب ماذا؟ أخ مع أخ، وأخ من أخ، والله أخ مع أخ عايش معه حلوين، وبعدين عارف إن أخوه دي شوية ما يصوب فطمع في النقل، قال له والله محتاج 5000 أو 10000 وأدوم لك بعد إمتى هكذا، وخد بقى على كده ها سنة واثنين وثلاثة وعشر، فين يا عم الفلوس؟ ما فيش معيش يا أخي. ربنا قال فنظرة إلى ميسرة، أنا ما عنديش والله الذي لا إله غيره. واحد من حملة كتاب الله عز وجل، من حملة كتاب الله، وممن يدرس القرآن للناس، وجابنا الداله والداله بطريقة نافعة له، وقال له كذا وإيه كذا وكذا وكذا، ما فيش يا ابن حتى ما قلت الرجل أي شيء، بدك فلوس ودالك تجارة تتاجر معك فيه، انت كنت محتاجه قدام، يقول يا اخي ربنا قال فنظرة الى ميسرة. هذا انه حفظ في كتاب الله، لكن ما حفظ انه يؤدي الحق ويوفي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى للناس حكاية هذا الرجل ببني اسرائيل، راح لواحد قال له اديني 100 دينار محتاجهم، قال له ابغيني شهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال ابغيني وكيل، قال كفى بالله وكيلا، قال متى؟ قال يوم كذا يكون عندك المال. وهذا ده في قرية وده في قرية، ويفصل بينهم غدير أو بحيرة صغيرة تحتاج عشان يروح له يركب مركب. فإجا الموعد الرجل جمع المئة دينار وقف على عند الغدير عشان يركب مركب، ما وجدش مركب، فراح جاي خشبة ونقرها ووضع فيها المئة دينار، وقال يا رب أنت تعلم إنني استسلفت من فلان 100 دينار، وقال أبغي شهيد، قلت له كفى بالله شهيدا، قال أبغي وكيل، قلت كفى بالله وكيلا، ورضي بك شهيدا ووكيلا، وأنا الآن أريد أن أذهب ولا أجد مركب، فصل له هذه، وراح رامي الخشبة في الماء. والله هذا النبي يحكي للصحابة، طبعا مش بالعامية بتاعتي الآن، لأن أريد أن أنهي حتى ما يضجر الناس. فلما فعل ذلك الراجل الآخر خارج يشوف خشبة يحتطب بيها، فوجد هذه الخشبة جاية، فراح أخذها بيكسرها عشان يحتطب، نزل منها المئة دينار. كان صاحبنا الثاني جات له المركب، راح راكب المركب وراح رايح له مطلع مئة دينار ثاني، قال له 100 دينار اتعفن جزاك الله، قال لا قد أدى الله عنه، قال كيف؟ قال الخشبة أنت أرسلتها وصل. قلوب طهرة، قلوب كانت طهرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا للصحابة والحديث الصحيح ليه؟ من أجل أن الصحابة تقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. شيء تاخد لك 3000 4000 من أخ يكون هو محوشهم، وانت لما جيت بسيف الحياة راح دفعهم لك، يجي بعد كده يطلبهم منك، كل شوية تقول له فنظرة إلى ميسرة، نحن نعلم نظرة إلى ميسرة. شيء تاخد شيء وأبرمت موعد، لابد توفي من موعد هذا عشان الناس، كل الناس تتكلم علينا يقول لك هذه السنين بياكلوا اموال بعض، هذه مش عارف ايه بيعملوا كذا. يا اخوانا اتقوا الله سبحانه وتعالى، القصاص هذا ديوان عند الله لا يترك الله منه شيئا، والقصاص واقع فيه لا محال، وهو ظلم العباد بعضهم البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بعيوبنا، انه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.